أنا كذلكم. فالزوجات أم وأخ لأم وأخ شقيق وأخ لأب. يلا ساعد. يشتركنا في الثمن صح؟ ليش؟ هنا يشتركنا في الربع لعدم وجود فروات. وللأم الثلث لعدم وجود فروات. ولكن في جمع الأخوة، في أخ شقيق أخ لأم وأخ لأب. شنو تاخر السدس؟ شنو؟ ها؟ سدس. استغفر استغفر يقول استغفر الله تبارك. استغفر الله. إيه. والأخ لأم يأخذ السدس. السدس. والباقي يأخذونه. الأخ شقيق وأخ لأب. أخ شقيق وأخ لأب. اشتركوا. لا أنت طالب كل الشريعة؟ الله يستر على أمك محمد. أيهما أقوى؟ يأخذ الأخ الشقيق والأخ لأب. لما؟ لأنه أقوى. أقرب جهة ولا أقرب منزلة ولا أقوى؟ أقرب منزلة فيكون أقوى. أقرب منزلة؟ يعني أقرب. كلاهما أخ. أخ لا نحن أخ شقيق. شلون يعني أقرب منزلة؟ يعني الأخ أقرب منزلة من الجد، والابن أقرب منزلة من ابن الابن، هذا أقرب منزلة. لكن كلاهما أخ. أقوى يعني يكون أقوى ولا أقرب منزلة ولا أقرب جهة؟ أقوى فيمنعهم. شلون أقوى؟ يعني يلعب حديد يعني؟ لا ها هو هذا اثنانهم أقرب. إيه فيكون الأخ شقيق أقوى من الأخ لعب لأن أمه الطبية. إيه لأنه أخوه من جهتين، من أمي وأبي، فهو أقوى من الأخ لأب. المسألة من كم هذه؟ فيها ربع وفيها سدس وفيها سدس وفيها باقي وفيها محجوب. من كم؟ من 12. طيب للزوجات الربع لعدم وجود فروات كم؟ يعني ربع 12 كم؟ 12 3. فالزوجات كل واحد تاخذ واحد واحد واحد. باقي كم؟ باقي 12 9. طيب للأم السدس كم؟ للأم 8 باقي 12. ليش؟ يترى تسعة. كنا تسعة. تسعة. تعطي تدايح منهم. الأم السدس تأخذ من اثنين. إيه باقي كم؟ باقي سبعة. باقي سبعة. الأخ لأم. الأخ لأم ناخذ السدس. سدس. اثنين. كم باقي؟ خمسة. خمسة يأخذها. خمسة كلها خمسة. الأخ لأب. محجوب بمن؟ محجوب بالأخ شقيق. تمام الحين؟ الحين وصلت زين؟ خالد فرحان هلك هالك عن أب وجد وابن وابن ابن وأخ شقيق أخ لأب أخ لأم وأم وجدة. ما يبلغ شيء يعني. أم السدس والأب السدس الباقي يأخذ الابن. أنا ما أعطيك أنا يعني سؤال على حجمك صح؟ صح الجواب ها؟ الأب كم؟ سدس والأم سدس والابن. ما اسمك؟ هلك هالك عن ابن واحد وخمسة عشر أخ. كم الخمسة عشر أخ؟ الابن النصف. والنصف الثاني كل الابن كله وله 15 مساكين. خلاص يعني الابن الباقي الأخوة ما نمشي صح؟ صح؟ عادل هلك هالك هلك هالك عن زوجة وبنت وأخ شقيق وأخ لأم. ما لا تحضر ما نبي محاط القاضي ما ترى كلش ها كلش ميح مبارك. الزوجة الثمن الزوجة الثمن البنت النصف البنت النصف أخ الشقيق الأخ لأم لا يوجد وجود فرق صح. من كم المسألة هذه؟ ثمانية. يلا قسمها للزوجة واحد من ثمانية، النص أربعة على خمسة، باقي لك شغل ثلاثة. جيد، شفت عادة عشان تعرف. قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون؟ لا يستوي الذين يحضرون الذين لا يحضرون. صح كم؟ اللي عندنا في نسختي صفحة كم؟ صفحة كم؟ 170. الله يطول نفسه. يلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف قراءة من الكتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن الناصر رحمه الله تعالى، المتوفى في 76 و300 ألف رحمه الله تعالى، جزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، كم صفر؟ ليلة العاشر من صفر لعام 28 400 ألف، الموافق ليلة 27 من الشهر الثاني لعام 27، باب العتق. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العتق، وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الدم. أفضل العبادات الحديث: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. متفق عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي الرقاب أفضل؟ فقال: أقلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. متفق عليه. ويقصر العتق بالقول، وهو لفظ العتق وما في معناه، وبذلك فمن مات على رحم محرم من النسب عتق عليه. عتق عليه. عتق عليه. نعم. وبالتبديل جعلته بقطع عضو من أعضائه أو تحريمه. وبالسراية لحديث: من أعتق شركا له بعبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوت عليه قيمة عبد، فأعطي شركاته حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق ما عليه ما عتق. وفي لفظ: وإلا قوم عليه واستسعي غير مشكوك عليه. متفق عليه. فإن علق عتقه بموته فهو المدبر، يعتق بموته إذا خرج من الثلث. فعن جابر أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، وكان عليه دين فأعطاه، وقال: اقض دينا. متفق عليه. استمر. والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر. قال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم دينا خيرا، يعني صلاحا في دينهم. فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته، ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء، لحديث: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته دوهم. رواه أبو داود. وعن ابن عباس مرفوعا وعن عمر موقوفا: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. أخرجه ابن ماجه. والرائق الموقوف على عمر رضي الله عنه والله أعلم. طيب، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن محاسن الإسلام أن شرع الله تبارك وتعالى الرق، خلافا لمن حاول أن يتخلص أو يتملص فينكر أن في الإسلام رق، وأراد أن يوافق الغرب في ذلك وقال أنها تفرقة عنصرية وليس في الإسلام رق، بل في الإسلام رق وهو من محاسن الإسلام. وقد ذكر الله الرقيق في كتابه كما في قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وقوله تبارك تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فملك اليمين هذا أمر مشروع في الإسلام ومن محاسن الإسلام. أما كون مشروع موجود عرفنا الأدلة. من محاسن الإسلام أولا كيف يكون الرقيق رقيقا؟ بأن يجاهد المسلمون الكفار فيقتلون الرجال، وهذا من سماحة الشريعة وعلوها، لا يقتل من هب ودب، بل لا يجوز قطع شجرة بلا فائدة، فضلا أن تزهق الأرواح أطفال ونساء وشيوخ وعجائز، هذا لا يجوز في الإسلام، بل يقاتل من الكفار المقاتل فقط، حتى أن الكفار يعتبرون من النفوس المعصومة، ولا يجوز قتل منهم إلا ما كان إيش يقتل بحق. فالنفس المعصومة التي حرم الله عز وجل قتلها ليست نفس المسلم فقط، بل من المسلمين من نفسه ليست بمعصومة، فالقاتل فإنه يقتل، والمحارب قطاع الطريق أيضا يقتل ويصلب. فالإسلام نعم يجعل الإنسان حرمة، إذا شهد الله محمد رسول الله فقد عصم من دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى، لكن لا يكفي أن يكون الإنسان مسلما حتى يكون معصوم الدم. إذا صار مسلما معصوم الدم ثم ارتكب ما يستوجب له القتل يقتل. والكافر الكفر ليس وصف كافي لأن يقتل به الإنسان، يعني كل كافر تعالى اقتله، لا ليس بصحيح، بل لا يقتل من الكفار إلا ما قتل بحق، يعني هذا من الكفار من يقتل إيش بغير حق، وحينئذ تكون نفسه نفس معصومة، لا يجوز سفك الدم الكافر إذا كان من النفوس المعصومة. الكفار كم نوع؟ 4 أنواع: كافر ذمي، وكافر مستأمن، وكافر معاهد، وكافر محارب. الذي يقتل من هؤلاء 4 يجوز قتله هو إيش؟ من المحارب. وذلك الله عز وجل يقول: فإن قاتلوكم فاقتلوهم، وقول: قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هذا يقتل، الذي يقاتلنا ونقاتله محارب بينه وبين حرب، هذا يقتل كما يقتلنا، واضح؟ لكن المسلم يجاهد في سبيل الله فيقتل أو يقتل، يقتل أو يغلب. أما أن تقتل من لا يقاتلك فهذا لا يجوز. الكافر الأول اللي الآن تقريبا شبه معدوم الذمي، والذمي هو ذلك الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين ولا يرغب أن يدخل الإسلام، فلا يجاهد معهم وليس من الواجبات مع المسلمين، فهذا يجب عليه حينئذ أن يعطي الجزية عيد وهو صابر، حتى يعطي الجزية عيد وهو صابر، مقابل ماذا؟ أن ينعم بالعيش في بلاد المسلمين. المسلمون يجب عليهم أن يجاهدوا في سبيل الله، سواء جهاد دفع أو جهاد طلب، وإذا استفرهم الحاكم وجب عليهم أن ينفروا، يعني يقاتلوا في سبيل الله إذا قال قاتلوا. لكن الكافر لا يريد الإسلام فتجب عليه واجبات التي تجب على المسلمين، ويريد أن يعيش آمن مطمئن في بلاد المسلمين، فمقابل إقامته في بلاد المسلمين يدفع عيش جزية، وحينئذ يسمى ذمي، يسمى ذمي. وهذا اليوم هو موجود، اليوم المسلمين هم اللي إيش يدفعون الكفار وهم في بلادهم، لأن المسلمين في حال ضعف. طيب، أما الحالة الثانية فهو الكافر المستأمن الذي طلب منك الأمان وأراد أن يدخل بلاد المسلمين لحاجة ما، فهذا أيضا لا يجوز قتله، وإنما هذه فرصة لدعوته إلى الإسلام. والدليل قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، ها قال ثم اقتله، ماذا قال؟ فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. كل هذا الطريق توكل. فحينئذ المسلم مدعو أو المسلم أوجب الله عليه أن يدعو إلى الإسلام، فيبين محاسن الإسلام ويدعو الناس إلى توحيد الله ويعرف الناس بالله وبأحكام الله، لعل الله عز وجل أن يهدي من يشاء على يديه، لا يأتي يقتله ويسيء إليه، بل حتى لو حصل بينه وبينه جدال فيجادل بالتي هي أحسن. طيب، الكافر الثالث اللي هو المعاهد اللي بينه وبين عهد، لا تقتلني ولا أقتلك، وسواء كانت هذه المعاهدة عهد إلى أمد أو عهد بلا أمد، كما لو صالح المسلمون الكفار إن 10 سنوات لا تقتلون ولا نقاتلكم، فهذا إيش؟ لا يجوز أن نقتل في فترة ماذا؟ المعاهدة. ويسمى الكافر حيث المعاهد، هو معاهدنا ونحن معاهدنا، واضح؟ هذا لا يجوز قتاله. هل هذه المعاهدة يجب أن تكون إلى أمد ولا يجوز أن تكون مفتوحة؟ يجوز هذا وهذا، وقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم مصالحة مطلقة ومصالحة إلى أمد، هذا جائز وهذا جائز، خلافا لما يقرره البعض. وقد يستدل بعض أقوال العلماء سابقين أو معاصرين أن المعاهدة لا تكون إلا إلى أمد، وهذا ليس بصحيح، بل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا، وأحيانا بل الأكثر تكون مصالحة المشركين لصالح من؟ صالح المسلمين، فإن الحروب قد تنهك المسلمين وتسفك من دمائهم وتقلب من رجالهم، لكن إذا تعاهدنا نحن وياهم وتصالحنا وياهم لا نقاتلكم ولا تقاتلوننا، صارت لنا فرصة هنا لأي شيء، لأشياء كثيرة، منها أن نحن نقيم ديننا في أنفسنا، فنقيم الصلاة والجمعة والجماعات وقراءة القرآن والصلاة الأرحام وبر الوالدين والتربية الأولاد، ونستطيع، خلاف لو كنا إيش فيه في حرب مستمرة، صح؟ ومنها أنها فرصة للمسلمين أن يدعو الكفار، بين الكافر أن لا يقتلنا ولا نقتله، فحينئذ كما يقال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولو أن الكفار واجهوا المسلمين بالنقاش والحجة والبرهان وبيان محاسن الإسلام وهم يبينوا إيش عندهم إحنا إيش عندنا، لا يمكن أن ينهزم الإسلام، لا سيما إذا قام به علماء. يقول الشيخ محمد الله رحمه الله في قول المشهورة، في مقولة المشهورة، يقول إن موحدا واحدا يغلب 1000 مشرك، لأن التوحيد عظيم ثابت وآيات وأحاديث وبراهين. ها؟ يعني لو قيل للمشرك أنت تعبد مخلوق مثلك ونحن ندعوك أن تعبد الله وحده الخالق، فكيف تسوي بين الخالق والمخلوق؟ هذا مخلوق مثلك، قال جل وعلا أفمن يخلق كمن لا يخلق، فكر معي، بس أنت تعبد صنم تنحته بيدك، أو تعبد إنسان أو الشمس أو قمر أو نار تشعلها بيدك، لو بال عليها إنسان لطفت هذه النار، لما تعبدها؟ ولا بقرة بهيمة لما تعبدها؟ ألا تعبد الخالق الذي خلق وتسرد الآيات والأحاديث والنصوص؟ هذا المشرك ما يمكن أن يقاوم المسلم بالحجة والبرهان أبدا. وأيهما أقوى كان عددا وعدة وسلطة، فرعون ولا موسى عليه السلام؟ ها؟ من؟ لا فرعون، ما تزجع السلام نتكلم عنه، أيهما أقوى عددا وعدة وسلطانا، فرعون ولا موسى؟ فرعون. لكن هل استطاع على موسى بالبرهان بالأدلة بالمناقشة؟ ما استطاع، اضطر فرعون يقول ليش لا أجعلنك المسجونين، ها؟ فأراد أن يقتله، أراد أن يبطش به، أراد أن، لكن بالمناقشة ما يستطيع عليه. فحينئذ إذا عاهد المسلمون المشركين كان فرصتهم أن يدعو الله بين محاسن الإسلام وإلى آخره. وكل من عاش في بلاد الغرب وبلاد الشرق وجد أن الدعوة الإسلام بيسر وسهولة، كل يوم ناس دخلوا الإسلام، لأن أكثر الناس خاوي، والإنسان مفطور على إيش؟ أن يعبده، كما يقال أن ابن خلدون طاف في البلاد يقول وجدت ناس بلا حضارة بلا ملابس بلا تطور، لكن ما وجدت قوما بلا ديانة، لازم كل واحد عنده دين، يا دين حق يا دين يا دين باطل. فالناس هل الكثر الأكثر اللي عندهم دين باطل خاوية قلوبهم، وقد فطرهم الله على عبادة وحده لا شريك له، كلمتين ممكن تدخل ايش ناس في الاسلام بشريط كلمة مطال في ناس يدخل الاسلام في موقف يكون هو في حالة ضيق حادث ولا حالة وفاة ولا كذا تجده يلجأ الى الله كلمتين يدخل الاسلام. ففرصة المسلمين انهم لو توقفت الحروب دعوا الى الله اقاموا الدين في انفسهم ودعوا غيرهم الى دين الله تبارك وتعالى وحينئذ ممكن يدخل الناس في دين الله افواجا. واي دعوة الرسل كلها كانت يا اخوان ما اتوا الناس على طول بالسيف قاتلهم وانما اتوا ايش بالدعوة ياتوا لاقوامهم يرسلهم الله للقتال ولا للدعوة بالدعوة هكذا فعل الرسل. القتال نعم نحتاج اليه بشروطه وضوابطه ومصالحه والجهاد ذروة سلام الإسلام لكن هل هو غاية ولا وسيلة؟ الجهاد قلت شنو منهجك الجهاد غاية ولا وسيلة؟ ما الدليل على أنه وسيلة وليس بغاية؟ ها؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. لو شهد الله رحمه الله خلاص ما في قتل واحد جاي قاتل قال خلاص شو اللي تبي يريدك أن تكون مسلما أشهد الله رحمه الله خلاص نزل السيف. وفي القرآن قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فتنة يعني الشرك يكون الدين يعني يدينون لله عز وجل بالإسلام أن الدين عند الله الإسلام ما في قتل. إذن القتال هو وسيلة لتحقيق توحيد الله لعبادة الله وحده لا شريك له. متى ما القسم الذي تقاتله دخل الإسلام وتدين لله وأدان لله بالتوحيد ما في داعي تقتله. ليس القتال الجهاد غاية لأن تزهق الأرواح وترتم النساء وتيتم الأطفال لا وإنما هو وسيلة. وفيه مفسد القتال ولا لا كتب عليكم القتال وهو كره لكم لكن مصلحة أكبر لذاك شرع القتال شرع الجهاد لأن فيه مصلحة أكبر ولا فيه زخ الأرواح وفيه إهدار الأموال وفيه يتم للأطفال وأرملة النساء لكن لما يترتب عليه المصلحة وهو إقرار الحق وإبطال الباطل ونشر الدين وردع العدو شرع القتال. لكن القتال ما هو إلا وسيلة لتحقيق توحيد الله تبارك وتعالى. نرجع حيث بدأنا. فإذا قلنا ذلك هناك قسم رابع من المشركين وهم المحاربون هذا نقاتلهم ويقاتلون ونفوسهم ليست معصومة لكن ما نقتل منهم الأخضر واليابس نقتل نساءهم وأطفالهم هذا لا يجوز نقاتل مقاتلين منهم. فإذا انتصر المسلمون على الكفار وقتلوا رجالهم سبوا ذراريهم اللي هم النساء والأطفال وعينئذ يتملكونهم يصيروا ملك يمين ملك يمين واضح. هذا الملك إذا تملك الإنسان امرأة من السبي من المماليك استملكها صارت مملوكة عنده له أن يتسراها ويستمتع بها كما يستمتع بزوجته. قال جل وعلا بنص القرآن والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت فيتسراها وتحمل منه وتنجب وأولاده شرعيون أحرار لأنهم وردوا من أمته التي ملكها واضح. هؤلاء المماليك يباعون ويشترون الذراري والنساء واضح. والمتولد منهم أيضا مماليك إلا إذا أعتق لوجه الله تبارك وتعالى فصار حرا فلو أحكام الحرية. لو أراد إنسان امرأة كانت مملوكة ثم عتقت فليس له أمامه إلا أن يتزوجها لأن أصبحت حرة وقد ارتفع عنها وصف إيش الرق ما عاد رقيق الآن أصبحت حرة ما تسمى أمة ولا تسمى مملوكة تسمى امرأة حرة كسائر النساء وكذلك الرجال إذا اعتقوا. خير من إضاعة هؤلاء النساء والذراري شرع الله عز وجل إيش ملك اليمين للمسلمين وأوجب عليهم واجبات. وجب على المسلم إذا ملك ملك اليمين أن يحسن إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر يعني وصاياه قبل وفاته ماذا قال؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. مسؤولية كبيرة أمام الله سبحانه وتعالى على من ملك يمينا أن يحسن إلى هذا المملوك وأن يأكل يطعمه كما يأكل ويكسيه مما يكسب، وأنه إذا أخذ مملوكة وأحسن إليها واعتقها وتزوجها فله أجران. وجعل أيضا أسباب لعتق هؤلاء، فمن قتل نفسا بالخطأ وجب عليه عتق رقبة، ومن وطأ امرأته في نهار رمضان وجب عليه أن يتوب الله عز وجل ويعتق رقبة، ومن حلف يمينا وأراد أن يكفر وحنث فيه وأراد أن يكفر عن يمينه يعتق رقبة، ومن ماذا بعد؟ ومن ظاهر من زوجته قال لزوجة أنت عليك ظهري أمي وأراد أن يتوب الله ويرجع إلى مهما قال يعتق رقبة، ومن نذر أن يعتق وجب عليه الوفاء ويعتق، لأن العتق قرب إلى الله عز وجل، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. وبعد إيش من العتق؟ من مصارف الزكاة، من مصارف الزكاة، مصارف الزكاة ثمانية، منها وفي الرقاب، فيؤخذ من زكاة المسلمين وتدفع لي وتدفع في عتق رقاب المماليك من أسيابهم، واضح؟ كذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق من غير مناسبة، هكذا مجرد قربة يتقرب بها العبد إلى ربي تبارك وتعالى أن يشتري مملوكا ويعتقه لوجه الله تعالى صدقة لله، أو أنه هو مالك لمملوك أو مملوكة فيعتقه، وهذا هو الباب الذي نحن فيه. قال وهو تحرير الرقبة وتقليصها من الرق، وعبر عنها بالرقبة لأن الرقبة جزء من الجسم لا ينفصل عنه ولا تبقى الحياة بفصله، لو انفصلت الرقبة ما عاد يعيش الإنسان، والمراد بالرقبة هو الإنسان المملوك، لكن سمي رقبة لأن الرقبة جزء لا ينفك عنه، فعبر عن الكل بالجزء. قال جل وعلا فتحرير رقبة، فتحرير رقبة مؤمنة يعني نفس. طيب، وهو من أفضل العبادات، من أجل قربات الله عز وجل أن الإنسان يشتري أو يملك فيعتق مملوكا لوجه الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر لا يتأتى لكثير الناس، بل جل الناس ما يملكون حتى يعتقون، فمن ملك وعتق هذا قرب عظيم الله تبارك وتعالى. وفي الحديث أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضو من النار، متفق عليه. شوف هذا الجزاء من جنس العمل، بمن أعتق مسلما من الرق فيجازي الله عز وجل، طبعا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، بأن يعتقه من النار. طيب، يقول بكل عضو منه عضوا، لأن قد يكون الإنسان يملك من بعض مملوك، كما لو اشترك ثلاثة أو أربعة في مملوك واحد، أو كما ورث مثلا ورثة من أبيهم مملوكا فهم يملكون منه أجزاء، كل واحد يملك منه جزء لا يملكونه كله، وقد يكون إنسان يملك مملوكا كاملا أو قد يكون يملك أكثر من مملوك. طيب، فأيما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار، متفق عليه. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل، قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، متفق عليه. إذا كانت غالية الثمن وأهلها متمسكون بها ولا يبيعونها إلا بأغلى الأثمان، فهذه تكون عند الله أعظم أجرا وأفضل إذا اعتق الإنسان رقبة ثمينة، بخلاف لو يعتق إنسان مثلا رقبة واحد يعني آل إلى الهلاك، فعنده مملوك عمره 80-85 فيعتقه لوجه الله تعالى بعد ما كده وكسر ظهره قال يلا محتم، بينما ذاك يعتق مثلا جارية جميلة حسناء يعتقها لوجه الله تعالى، أو يعتق شابا يكسب ويستفيد من وراه، مع ذلك يعتقه لوجه الله تعالى لأنه يرغب فيما عند الله أحب إليه مما يبقيه في يده. طيب، قال وسئله وصفت. طيب، قال ويحصل العتق بالقول، وهو لفظ العتق وما في معناه، إذا قال اعتقتك أو أنت عتيق أو أنت معتوق أو سبلتك أو انطلق لوجه الله تعالى بكلمة تؤدي إلى معنى العتق حصل العتق. لا يشترط أن يستعمل لفظا معينا، لأن العتق هل من الألفاظ التعبدية التي يجب أن نلتزم بها، ولا ألفاظ معقولة المعنى؟ معقولة المعنى، كما لو وقع على ورقة أن هذا معتوق يعتق، أو قال انطلق لوجه الله تعالى، أو قال اعتقتك، أو أنت عتيق، أو أنت حر، ها؟ أي كلمة تؤدي لها المعنى حصل بها العتق. قال وبالملك، فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتيق عليه، عتيق عليه، كما لو أن شخصا ما ورث مملوكا، ورث مملوكا، وإلا بهذا الذي ورثه بينه وبينه قرابة، فبمجرد أن يملكه وهو قريب له بينه نسب عتيق عليه، تحول حر على طول. ممكن هذا أو غير ممكن، ممكن أو غير ممكن. هذا شخص ملك مملوكا، ملك مملوكا، كان هو وأخوه كانا مملوكين، فالسيد أعتق هذا، أعتق أحدهما، أعتق أحدهما، ثم بعد ما اعتقه أهداه المملوك الثاني هدية لك، هذا خذ مني عطائية، فصار إيش؟ استملكه، استملكه بالهدية بالإهداء، صح؟ وإلا به هذا أخا له، فيتحول إلى حر، فمتى ما ملكه صار حرا. قال وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه، لو أن السيد اعتدى على العبد فقطع منه عضوا، قطع أصبعه ولا يده ولا رجله، فعقوبة له يعتق هذا المملوك. كذلك لو أحرقه. قال وبالسرايا، بالسراية، وبالسراية، بالسراية إذا كان هناك شريكان أو أكثر في مملوك، وقام أحدهم فعتق ملكه من هذا المملوك، نصيبه من هذا المملوك، فإن هذه الحرية تسري إلى بقية أجزاء المملوك فيكون حرا. اثنان يملكان عبدا واحدا، النص بالنص، فقام أحدهما فأعتق نصيبه من هذا المملوك، فما يصير هذا المملوك إيش؟ نصه حر ونصه مملوك، فتسري الحرية إلى النصف الآخر. طيب إيش ذنب أو ماذا فعل المالك الثاني حتى تخرج من نصيبه هذا المملوك؟ قد يكون مملوك غاية الثمن، وأنا معك شريك، رحت أنت بعت نصيبك، طيب أنت ضيعت عين نصيبي، فحينئذ من أعتق نصيبه وكان سببا بتفويت مصلحة شريكة من ملكيته في المملوك ضمن له. مثال ذلك لو أن هذا المملوك يساوي 10,000 ويملكه اثنان النصف النص، فهذا يملك منه كم؟ ما قيمته 5,000، وهذا يملك منه ما قيمته 5,000، فقام أحدهما فأعتق نصيبه، فسرت الحرية إلى هذا المملوك حتى صار حرا، لأن ما يصير نصه إيش؟ مملوك ونصه حر. فحينئذ الذي أعتق نصيبه يلزمه أن يعطي شريكه 5,000، واضح؟ هذا معنى السرايا. قال لحديث من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل. قوم يعني شوف كم سعره، فأعطي شركاءه حصصهم وعتق عليه، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق. متفق عليه. حينئذ سيكون إذا أعطاهم يكون ولاء له، فيقال الملوك فلاني مولى لفلان الذي اعتق نصيبه ودفع بقية الثمن إلى شركائه. قال وفي لفظ وإلا قوم عليه واستسعى غير مشقوق عليه، يعني يطالب من غير مشقة بدفع بقية قيمة العبد لشركائه. أيضا متفق عليه. قال فإن علق عتقه بموته فهو المدبر. إذا قال مملوكي فلان حر بعد وفاته، يعني بعد دبر حياته، آخر حياته، بعد نهاية حياته، فيسمى المملوك هذا ما زال مملوكا ما دام سيده على قيد الحياة. فمتى ما مات السيد صار حرا بعد وفاته، ويسمى المملوك في الحالة إيه؟ مدبر. لكن يعتق بموته إذا خرج من الثلث. لو نظرنا إلى أملاك هذا السيد الذي قال مملوكي حر بعد حياتي أو بعد موتي، فهذا ينظر إذا كان قيمته الثلث فأقل عتق، إذا كان لا يملك إلا هذا المملوك فمعلوم بأن الوصية لا يجوز أن تكون إلا بالثلث فأقل. واضح؟ طيب لو قام هذا المملوك وقتل سيده هذا المدبر، قال سيده أنت حر بعد وفاتي، وطور السيد مراد يموت وهذه بالحرية وينتظر، فقام العبد فقتل سيده للحصول على الحرية، فهل يعتق؟ لما؟ لأنه من تعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه، وحينئذ لا تنفذ الوصية إذا قتل الموصي أو الموصى له قتل الموصي. نعم. يقول فعن جابر رضي الله عنهم أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله ب800 درهم وكان عليه دين فأعطاه وقال اقضي دينك. متفق عليه أن رجل من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله ب800 درهم وكان عليه دين فأعطى. علي من الدين هذا؟ المعتق مات. المدبر على دين؟ المدبر اللي مات يعني. أبي وكان عليه دين، من هذا؟ شون عليه دين متوفى وأعطاه؟ عليه دين فأعطاه. من هذا الذي قال أنا سأقض لدينك؟ من؟ عرفنا أنه اعتق على الدبر فمات. المعتق ما زال حيا. أن رجل من أنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، يعني ما مات لحد الآن، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يشتريه مني؟ فاشتراه النعيم بن عبد الله بثمانية درهم وكان عليه دين فأعطاه وقال اقضي دينك. ممكن إذا كان ما مات لحد الآن فأعتقه، باعه واعتقه وقال اقضي دينك، يعني لأنه لو مات وقد اعتقه عن دبر فما لن يفي حينئذ دينه. طيب قال باب الكتابة، والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر. أظن واضح هذا المملوك يريد أن يشتري نفسه. كيف يشتري نفسه؟ بالأجل، ما عنده الآن، هو مملوك، هو نفسه مملوك لسيده، فيكاتبه كتاب أنك إيش شريت نفسك مني بألف، ثم يطلقه يتكسب حتى يحصل على الألف فيدفعه لسيده فيكون قد اشترى نفسه، قد اشترى نفسه. وهذا المكاتب يستحق من أموال الزكاة، يعان حتى يوفي ما عليه لسيده فيحصل على الحرية. قال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إن علمتم فيهم خيرا يعني صلاحا في دينهم وكسبا، يعني إذا المملوك يستاهل أنك أنت تكاتبه وتطلقه، رجال مصلي مسلم شقردي طيب حبيب، خله عطى مجال يروح يشتغل. لكن أيضا قيل خيرا يعني كسب صلاح في دينه وقدرة على التكسب. لكن لو أن هذا المملوك عند سيده لا يحسن، لو ترك لو طلق لو اطلقه لما تجوع، ما يحسن شيئا. فالاولى ان تبقي عندك ولا تكاتبه وتطعمه. ها مثل الولد اللي ما لا يحسن يدبر نفسه. فاذا علمت بانه قادر قوي حكيم يستطيع، له قدره، له حنكه تدبير في التحصيل في التجميع، اعطى كتاب وطلب منك ذلك وعلمت ان فيه خيرا، اعطى كتاب تتواقع عليه، ينعقد بينك وبينه بانه يباع او بعتك نفسك بكذا وكذا. طبعا ما عنده نقد، هو يذهب يتكسب فيجعله على آجال تسمى النجوم، نجم فلان نجم فلان نجم فلان، على قسطين أو ثلاثة أو أربعة حسب. فهذا يبقى مملوكا، يبقى مملوكا حتى يؤدي كل ما عليه. إذا أدى كل ما عليه صار حرا، لكن لو أدى من ثلاث أربع المبلغ أو الثمن فهو لا زال مملوكا لسيده حتى يوفي ما عليه. قال فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته، الأولى أن يبقيه مملوكا عنده. ولا يعتق المكاتب إلا بالعداء، إلا إذا أدى كل ما عليه. لحديث المكاتب عبد، يعني ما زال في وصف العبودية، ما بقي عليه من كتابته درهم، رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وعن عمر موقوفا. مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منسوب إلى النبي عليه السلام، هذا معنى المرفوع. وسمي حديث مرفوع اصطلاحا لرفعة النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة كلامه، فهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال عنه مرفوع. وعن عمر موقوفا يعني إلى قول عمر الذي يروى ويسند إلى الصحابة يقال عنه موقوف. أيما أما ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، أخرجه ابن ماجه. والراجح الوقوف يعني على عمر رضي الله عنه، ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تسمى حينها المملوكة إذا حملت من سيدها ولدت تسمى أم ولد، أم ولد، لكن بشرط أن تنجب ذكرا أو أنثى. عدل هذه، ذكر ولا أنثى؟ لأنه ولد. الولد إيش يا أخوان؟ تطلق على الذكر والأنثى، ما في شيء اسمه ولدة، الولد يطلق على الذكر والأنثى. وكم قلت للشباب حك معهم، بعضهم تفوت عليه بعضهم يفطر له والأكثر تفوت، قلت بقدرة قادر لا إله إلا الله، وهذا شيء مجرد. أي إنسان أنا أعقد له يرزق الله ظنه أول بطن ولد، أبدا ما مرت عليه واحد الله رزقه بعد الآن اللي عقد له إلا أول بطن ولد. ترزق له الثاني؟ ها؟ أعقد لك على الثاني، فاتت عليه. يعني إذا ولدت امرأته جارية أو غلاما كلاهما يسمى إيش؟ ولد. عرفتم؟ يعني وحين إذا عاقد الآن ولا غيري نفس الشيء. لكن دعاية هذه الرقم. فأي إنسان يولد له سواء ذكر أو أنثى يسمى ولد. فهذه قال عقد لي على الثانية. عنده بنتين، لا حتى البنت اسمها ولد، يمكن البنت خير لك ما تدري. طيب المهم أن هذه أم ولد هي المملوكة التي تسرع سيدها فتضع منه. فعينئذ هذه إذا مات لا تورث ولا يجوز أن يبيعها بعد أن حملت منه وولدت، وإنما بموته تتحول إلى حر. عندنا إن شاء الله غدا كتاب، غدا الثلاثاء كتاب النكاح، هو كتاب مهم ومفيد والكل يحتاجه. في حال عنده سؤال تفضل. في حديث جابر رضي الله عنه عندي إشكال، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني، هل النبي صلى الله عليه وسلم ملك العقد؟ النبي صلى الله عليه وسلم حول بالمؤمنين من أنفسهم، عرفت؟ زوج بيع، هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نعم. يعني فاشتراه نعيم مع عبد الله، فهل يعني بذلك يكون عتق العبد؟ إنه اشتراه لا ما عتق، ما عتق، بس النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا التدبر، عتق بهذا الطريق لما يملك له على ديون عنده ورثة كيف تبيعه؟ لذلك ساق الحديث لهذا الشرط أن يكون إيش بمقدار ثلث أقل، حينئذ يعتقه مدبر أو مدبرة. نعم. هل يجوز وطء الأمة؟ هل يجوز وطء الأمة؟ إيه. وطه هي كافرة؟ نعم يجوز. لكن لا تعتقها إلا وهي مؤمنة. تحرير رقبة المؤمنة. هل تحت جاهين؟ هل لا عدها مثلا إذا هديتها للفلاح أو حقيتها للفلاح؟ لا، إذا بعتها أو ورثت فإنها تستبع فقط بحيضة، استبراء رحمها حيضة واحدة، لكنها ما هي حامل. مثلا في رجل فلان في السعودية عليه قصاص سعودية، ففي جماعة معينة هل تعد الأموال دي أكثر رقبة؟ لا، صدقة. إذا الآن ولد في الشريط تعتق وتسبب، وإذا كان صدق إذا مات، إذا مات صارت حق. شريك في الملك للعبد هل يكون مضاد الفرق؟ لا، يعني اثنان يملكان جارية لا بأس، بس ما يتصرها اثنان، واحد بس. شيخ عزيز، شيخ كده عرفت الأول ثم سيد وعلى تقلع هل يفصل العقد؟ نعم، تخير هل تريد أن تبقى مع زوجها أو أنها تنفصل. وهذا في قصة مغيث. مغيث كان مملوكا زوج لبريرة، فأعتقت بريرة، وكان يحبها مغيث أشد ما يحب الرجال النساء، وهي تترفع حرة ما تبقى، فكان يطاردها في الأسواق والسكك حال تحال الله يعني. أي كلاهما كان مملوكا فأعتقت بريرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة: هل لك في مغيث؟ فقالت: تأمرني أن تشفع. شوف جاي تأمرني أمر يا رسول الله، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال خلاص رجع رجع ما في وجه، رسول صلى الله عليه وسلم، أم جئت للشفاعة تشفع له؟ فقال: بل أشفع فقط، لا حاجة لي فيه، وهو ميت عليه يكسر خاطره. حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا تعجبون من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ الله المستعان، يعني هو ميت عليها وهي ما بغضتها ما تريد أبدا. إذا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجعت، وإلا شوف النبي صلى الله عليه وسلم جاي تشفع، يعني هل تبغضه بغض شديد جدا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل شفاعة، إذا أمر أرجع أقول إلى الله، إذا جاء مجرد شفاعة لا حاجة لي فيه. فقال: بل أشفع فقط، لا حاجة لي فيه. طيب نعم. أي لا، لا بد أن يملك ذا رحم. لو فرض أن أحد رجل والآخر المرأة ما جاز الزواج بينهم حتى يعتق ابن عم. لا ذكر ابن عم، لا أن يملك واحد من محارمه، يعني ملك أخاه مثلا يعتق. ايش حكمة الخصائب؟ ايه لا لا الاخصار سيده، الاخصار سيده، بس يقول لا يعني بدون اعتداء. المرأة هل يلزمها ان تتستر وتتحجب عن سيء عن مملوكها؟ ما تستر عنه، مملوكة تملكها ما يتسطر عنها. عورتها كالأخ كالابن كالأب تلبس ملابس المعتاد، يعني تصير هم برتبة أخيها أو ابنها أو عمها أو خالها من المحارمة. حتى خال غير المحارمة شو غير المحارمة؟ لا لا، بس مملوكة هي، ما تكشف أمام أيمن. الآن النساء تكشف قدام السائق إذا هي الكفيلة. هذا ما يجوز طبعا. ويصل أدفه بأن ذكر الجيب يعده بقدر العبور من أضائبه أو تحريبه، لأنه واحد سيد قطع يد مملوكه فخلاص عقوبته لانه قطع اعتداء يد القطع يصير حر. يعني تلفظ العتق كيف الحديث انه تلفظ العتق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما تلفظ، انما قال جعله مدبرا بعد وفاة الصلاة. مدبر، المدبر هو ايش؟ اللي يعتق بعد الوفاة. نطق على عمر. أنا عن هاي من غيره مثل ما بينا إذا اعتقه وعنده قدرة على يعطي شركاءه أعطاه، ما عنده يستسعى يطلب منه يسعى كم الفلوس كم ايش تعطيني. كانت ما عندك كما اعتقت نصيبك ممكن تبيع نصيبك، لكن تعتق نصيبك فيتسرى فيسري العتق الى بقية المملوك ضيعت نصيبنا، عرفت؟ فانت اللي ضيعت نصيبهم انت تضمن. شيخ سؤال برد درس الله سبحانه وتعالى يقول بهذا الله ينظرهم ويكلم ويزكيهم ويعمل رجلا من المسبل، المسبل هل المسبل زارة او لا؟ ايه المسبل، المسبل طول ثوبة يعني الى ابن الكعبة طول ثوبة ايه فاضل من الله ينظر من الزكي مغاما ولا معذاب عليك ولا معذاب عليك. من المسبل، المسبل هل طول زارة ولا ايه؟ يقول بعض الناس يقول لا المسبل اللي ايش اسمه بالامشي درجة المسبل اللي متكبر يعني شيء. لا يعني الإسبال مع التكبر. لا متكبر فقط لا اسم الطرام متكبر. لا يعني متكبر يعني المسبل بغض هذا والثلاث الله ينظر لهم ثلاث الله يكلم الله ولا ينظر إليهم الزكيم ولا معذاب عليهم. قالوا قال أبو ذر خاب وخسر الرسول. من هم؟ قال المسبل إزارة والمنان والمنفق سبعته بالحلف الكاذب. الحلف الكاذب نعم. المسبل اللي بينهم المسبل المطول هاي في ثلاث مرات ايه المسبل والمطول هاي اربع مرات. بارك الله فيك. السؤال الاخير بس يا شيخ هذا قميص نصكم شايفين ناس يصلون قميص نصكم هل جائز صلاة جائز بس نهى الرسول ان يصلي ليس على عاتقه شيء. لا تقاتل يعني تشوفين هذا نهى عن النساء لو غميص لو غميص نصكم أصلي فيها عادة. جائز جائز جائز عند قول يا شيخ قلت لي لا مكروه صواب نصكم تقول يجوز قلت لك يجوز لكن لا لا ايش لا تكفت يعني لا يكفت نصكم متوقع هذا يبقى لكن اصلا جائز نصكم جائز جائز جائز هل يعني هل هي كراء ولا لا لا لا ما نجي يعني صح حديث ثلاثة جدهن جد وأزدهن جد حسن بعض فيه ضعف الحديث حسن بعض الحديث من قيم استدل فيه في اختلاف نعم تفضل ولا أحد عنده غير خادم فهل لها تذهب إلى بيت أخيها مع العلم أنها ما نام منذ وفاة زوجها إلا الوحش لا بأس. بعض الصحابيات اللاتي قتل أزواجهم في أحد رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتن في بيت واحدة بالليل يروحون بيت واحدة لأنه قتل مع بعض 70 من الصحابة فإذا كان في حاجة لا بأس. لا جميع الرواة. اي زين نكمل اللي عليه نعطي الورقه تفضل سعود. بالنسبه للمتدينين يعني تفضل معاه انه يعني مو الواحد اللي يسبي طبعا قائد مسلمين يعني قسمه. طيب يعني ممكن تزوجها لكن لا تزوجي ولا لا؟ لا مو ولي ما في زواج ملك يمين على طول ياخذها ويتسرعها بدون زواج. اذا تزوجها صارت زوجة يعني حتى لو عنده اربع نساء وعنده اربع اماء لا بس. شيخ ممكن يمين نفس الجارية كيف جارية ممكن يمين. نعم غيره. طيب والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.